صيانة البيوت لكي تصان الأعراض، وعرجت على حكم غض البصر للرجال والنساء، وأمرت بتحصن المرأة وبضرب الحجاب على نساء المؤمنين حتى لا يكن ذريعة إلى الوقوع في الفاحشة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أحكام كثيرة، ثم يعقب على هذه الأحكام الجليلة بقوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. مثل نوره نور الله في قلوب المؤمنين الصادقين المؤمنين الموحدين الذين رضوا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبشريعة الله تعالى شريعة ربانية. هؤلاء المؤمنون مثل نوره في قلوبهم كمشكاة فيها مصباح إلى آخر المثال. ثم يعرج على الذين فقدوا النور أو كظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إنه يبين حقيقة المستجيبين لأمر الله وحقيقة المعرضين عن أمر الله. وإن الإنسان يقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أما أثر هذه الدعوة في قلوب الناس فمن الذي سيهتدي ومن الذي سيقبل ويجحد أمر الله تبارك وتعالى؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من شأن الله تبارك وتعالى. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالآيات توضح أن من شاء الله له الهداية وأنار قلبه هو الذي سيستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، ومن أظلم الله قلبه فهو الذي لن يستجيب إلى أمر الله سبحانه وتعالى، بل وسيقوم بوضع العراقيل وبوضع العقبات في سبيل تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، لأنهم يريدون لهذه الصراط المستقيم ويريدون لهذا الطريق الواضح يريدونها معوجة كما قال الله تبارك وتعالى عن أسلافهم، فهم في كل جمال وفي كل مكان يحاربون شرع الله تبارك وتعالى ويحاربون أحكام الله. والسبب أن قلوبهم لم تتصل بنور الله تبارك وتعالى، فلم تهتدي بهدى الله عز وجل. وهذا هو السر في ذكر هذه الآيات التي تتحدث عن النور وعن فاقد النور، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأحكام العظيمة من سورة النور. يقول الله في الآية 35: الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى اسمه الله علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهو المستحق للألوهية على خلقه جميعا. واسمه الله هذا الاسم العظيم يوصف ولا يوصف به، ولذلك يجيء دائما متبوعا، يجيء دائما هذا الاسم متبوعا بل وموصوفا. الله لا الله الذي لا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر أسماء الله سبحانه وتعالى. فدائما نقول الله الملك، الله القدوس، الله السلام، فهو يوصف ولا يوصف به. ولو جاء تابعة أسماء أخرى كما جاء في قوله تعالى في أول سورة إبراهيم حينما قال تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا يقوم النحاة والمفسرون لكتاب الله تبارك وتعالى بإعراب لفظ الجلالة الله، لا يقومون بإعرابه على أنه صفة، بل يقولون بدل أو عطف بيان، لأنه لا يأتي صفة وإنما يأتي دائما موصوفا، فهو الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض. جاء نسبة النور إلى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء هنا في آية النور في سورة النور، وجاء كذلك في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور ربها. وجاء كذلك في الأحاديث حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، كما جاء في الصحيحين في دعاء قيام الليل أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وجاء كذلك في حديث مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقبضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه. حجابه النور لو كشفه، لو كشف الحجاب الذي هو النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه، يعني يحترق الخلق جميعا ولا يقومون لنور الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال له موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولذلك فإن أهل الفردوس وأهل الجنات يرون ربهم سبحانه وتعالى ويكشف لهم الحجاب فيرون الله تعالى تفضلا من قبل الله سبحانه وتعالى لأنه أعطاهم الحياة الأبدية الحياة الكاملة، فهو سبحانه وتعالى خلقهم خلقا يستعد وفيه الاستعداد وإمكانية أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، وهذا فضل منه سبحانه. وإلا فلو كشف الحجاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج، قال نور أنى أرى، نور أنى أرى يعني كيف أرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى نور الحجاب، حجابه النور، فقال نور أنى أرى. ولما صعب هذا الأمر على بعض الناس أرادوا أن يؤولوا الحديث بل حرفوا الحديث، فقال بعضهم ورواه نوراني فأسقط الهمزة وجعلهما كلمة واحدة، فبدلا من أن يقول نور أنى أرى أسقط الهمزة وجعلهما كلمة واحدة فقال نوراني أرى، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أراد أن يرويه مخالفا لرواية الثقات الأسداد فقال نور إني أرى، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث الصحيح في رواية الثقات الأسداد نور أنى أرى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى إلا نور الحجاب الذي قال عنه في حديث أبي موسى الأشعري حجابه النور، فرأى النور صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تقول السيدة عائشة من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله البرية، وهي تقول كلاما وهي على ثقة وعلم به وهي أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نظرنا إلى الآيات التي جاء فيها ذكر النور ونظرنا إلى الأحاديث التي جاء فيها ذكر النور تستخلص منها أن النور جاء كتب من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى وأذى وارد عن السلف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وجاء كذلك كصفة من صفات الله تبارك وتعالى في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها لن تشرق بالشمس يوم القيامة ولا بالكواكب ولا بالأقمار وإنما ستشرق الأرض بنور ربها سبحانه وتعالى كما قال ابن مسعود ليس عند ربكم ليل ولا نهار وإنما نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى ليس عند ربنا ليل ولا نهار وإنما نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض فاسم من أسمائه النور وصفة من صفاته النور وفعل من أفعاله النور نور السماوات والأرض وهو سبحانه وتعالى خلق النور الذي يحيا به الناس ويعيش به الناس الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فالذي جعل الظلمات هو الله والذي خلق النور وجعل النور هو الله سبحانه وتعالى وإذا يكون هناك نور كتب من أسماء الله ونور صفة من صفات الله ونور كفعل من أفعال الله وكل هذه الأمور ليست مخلوقة ليست مخلوقة بلى لا يوجد اسم من أسماء الله مخلوق ولا صفة من صفات الله مخلوقة ولا فعل الله الذي هو فعله قائم به مخلوق وإنما يكون الخلق في المفعولات الكائنة المنفصلة عن الله سبحانه وتعالى وأنا أنقسم إلى نوعين من النور نور حسي كنور الشمس ونور الأقمار ونور الكواكب هذه الأنوار الحسية التي نراها وهذا من خلق الله تبارك وتعالى وهو مفعول لله سبحانه وتعالى ونور آخر هو النور الذي شاء الله تبارك وتعالى أن يجعله في قلوب أصفيائه وفي قلوب المؤمنين به وفي قلوب عباده سبحانه وتعالى وآية سورة النور حصل منها الأمران معا حصل منها الكلام عن صفة الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض ولكنه لما قال مثل نوره فنور الله الذي هو اسمه ونور الله الذي هو صفته لا مثل له ولا يضرب له الأمثال لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في أفعاله المجيدة ليس لله مثل لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال فحينما يقول ليس كمثله شيء ويقول فلا تضربوا لله الأمثال وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد وفي قوله سبحانه هل تعلم له سميا ما يبين أنه ليس كمثله شيء ولم يكن له مكافئ ولم يكن له ند ولم يكن له سمي سبحانه وتعالى فحينما يقول مثل نوره يبقى المقصود لك ما جاء عن سلف الأمة الصالح أن مثل نور الله في قلوب العباد فهو مثل للنور المخلوق الذي خلقه الله عز وجل وجعله في قلوب من يحب من عباده مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة إلى آخر المثال الذي ورد ذكره في سورة النور معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يريد أن يعلمنا أمرا هاما ألا وهو حقيقة النور وحقيقة الإيمان في قلوب من شاء من عباده كما يقول أومن كان ميتا يجعل الكافر ميتا سبحانه وتعالى ويجعل المؤمن حيا أومن كان ميتا فأحييناه يعني بالإيمان في سورة الأنعام يقول هذا يقول أومن كان ميتا فأحييناه يعني بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا المثال في سورة النور يوضح هذه الحقيقة ويبين أن الإنسان الذي يعيش في شرع الله تبارك وتعالى يؤمن بالله ويؤمن بما أمر بالإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على التفصيل الموجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من آمن بهذا وعاش مطيعا لربه سبحانه وتعالى وعاش منفذا لأحكام الله قدر استطاعته وإن مسه ضائق من الشيطان تذكر فإذا هو مبصر ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله عز وجل. هذا الإنسان الذي بهذه المثابة ما مثله وما حقيقة الإيمان في قلبه؟ يقول الله تبارك وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نحب أن نبسط هذا المثال ونوضحه لحضراتكم وبعد ذلك نأخذ الدروس المستفادة والعبر والأحكام من تفسير الآية الكريمة. مثل نوره يعني النور الذي قذفه في قلب من يحب من العباد، المؤمن في قلبه نور، أما المشرك أو الكافر ففي قلبه ظلام والعياذ بالله. ولذلك يعيش هذا الإنسان المؤمن في النور في الدنيا ويوم القيامة يتحول هذا النور إلى نور حسي مرئي حقيقة على الجسم وهو يمر على الصراط. ومن الناس من يكون نوره عظيما ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا واعظم لي نورا. كل ذلك يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه لكي يحققه له صلى الله عليه وسلم ونحن تبع له. فهذا النور المعنوي الذي يكون في القلوب واصله في القلب ثم يظهر على الوجه فيستنير الوجه ويفيض على الجوارح فتصبح حياه الانسان نورانيه بنور الله تبارك وتعالى. هذا النور المعنوي الذي ينكره من ينكره من خلق الله يتحول يوم القيامة إلى نور حقيقي حسي مرئي على الصراط. ولذلك يقول سبحانه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ولذلك يقال بشراهم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يبشرون وهم على الصراط لأن الصراط مظلم والإنسان ينير له عمله ينير له إيمانه. ولذلك فإن المنافق يسلب النور يسلب هذا النور. ولذلك يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين والمؤمنات انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا انتظروا انظرونا أمهلونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم في الدنيا ارجعوا الدنيا تاني فالتمسوا نورا. هذا النور لم نأتي به من اليوم القيامة هو نور حصلناه في دار الدنيا حصلناه بإيماننا الحقيقي حصلناه بعلمنا المطابق للواقع الناشئ عن اليقين حصلناه بأعمالنا حصلناه بطاعاتنا. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيلتفت المنافقون الى الخلف حتى يبحثوا عن ذلك النور. نقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم الم نكن معكم وهم منافقون كانوا يصلون معهم كانوا يحضرون الجمع والجماعات والاعياد معهم ويفعلون افعال المسلمين ولكنهم في حقيقه الامر كانوا منافقين. الم نكن معكم قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرفت بالله الضرورة. ففي هذا اليوم لن يقبل منهم شيء على الإطلاق ولن يقبل منهم فدية، وإنما سيكون العذاب الأليم لمن رفض وأخطأ في امتحان الدنيا. هذا هو النور الذي يضرب الله عز وجل به المثل في هذه السورة الكريمة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. ولأهل المعاني والبيان من المفسرين طريقان في تفسير هذا المثل. فبعضهم يأخذ المثل على أنه مثل هكذا تمثيل، فينظر إلى هذه الحالة ويفهمها، ثم يطبق الحالة بإجمالها حالة على حالة ضرب المثل، فيقول مثل نوريك مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، حالة مثل هذا الإيمان في قلوب العباد المؤمنين. أما الذين سلكوا مسلك آخر وهو مسلك التمثيل المركب، فقد شابه كل حالة بحالة مثلها. فالمشكاة هي سطر المؤمن، والزجاجة هي القلب، والمصباح هو نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، والزيت الذي يستمد منه النور زيت شجرة الزيتون، هذا الزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور هذا الزيت، كمثل العلوم المستمدة من شجرة الشريعة، شجرة الوحش، شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، هي شجرة الوحش كما يقول المفسرون. ثم يتحدثون عن قوله نور على نور، وهو مطابقة الفطرة لما جاء في الوحي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سنبين بمشيئة الله تعالى. وإلى بيان مفردات المثل، الله نور السماوات والأرض، قال معروف الله هادي أهل السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فأثبتنا لله اسما هو النور، وأثبتنا لله صفة هي صفة النور، وأثبتنا لله فعلا هو تنوير السماوات والأرض، وأثبتنا لله حجابا هو النور من حديث أبي موسى الأشعري، وأثبتنا لله سبحانه وتعالى الهداية من ضربه للمثل، هذا مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن. كمشكاة، ما هي المشكاة؟ المشكاة هي القوة، الفتحة في الحائط. يأتي الناس قديما أيام أن لم يكن هناك كهرباء ولا مصابيح كهرباء، يأتون إلى الحائط فيفتحون فيه فتحة، فتحة غير نافذة، ليست كفتح الشباك نافذة، وإنما هي فتحة تعد كصندوق في الحائط. لماذا؟ حتى إذا وضع فيها المصباح وهي مظلمة، الظلام ينتشر فيه الضوء وينعكس فيزداد تألقا. فالمشكاة المقصود بها أن تجمع الضوء، تجمع النور، فلا تشتته ولا تبدده، وإنما يكون مجتمعا. كمشكاة القوة والفتحة، كمشكاة فيها مصباح. المصباح هو الفتيل أو الزراد الذي يشعل بالنار، هذا هو المصباح، الفتيل الذي يشعل بالنار فيكون مصباحا. مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. أنت إذا جئت إلى السراج وأشعلته ولم تجعل له زجاجة تحميه، فإن الضوء لا الضوء يتبدد ولا يتجمع، ولذلك يكون النور ضعيف والضوء ضعيف، ولذلك يأتون بزجاجة فيجعلون المصباح في داخل الزجاجة. وهذه الزجاجة لا بد وأن تكون رقيقة، وأن تكون صلبة، وأن تكون شفافة. قال المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، قرئت دري وقرئت في المتواتر دري، وقرئت كذلك دري، الأول دري من الدر، كوكب دري من الدر، وهو اليقوت، اليقوت واللؤلؤ، فهو في شدة صفائه منير لذاته، لا يحتاج إلى يعني الزجاج، كأنه كوكب دري ينير بذاته لا يحتاج الى مصباح. الزجاجة كأنها كوكب دري من الدر وهو اليقوت واللؤلؤ. وفي القراءة الاخرى دريه او دريه بالهم. ما معنى هذا من الظرف ويطرأ عنها العتاب؟ ويسمى الكوكب الدري او الدري لانه يشق الظلمات شقا ويطرأ الظلمة ضرئا، فهو يدفعها ويكشفها. والقراءات المتعددة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد كآيات متعددة ففيها معاني، ولذلك القراءات تعطينا ثراء في المعنى، تعطينا ثراء في المعنى. فالمفسر حينما يجمع يقوم بجمع القراءات فهي تعطيه ثراء في المعنى القرآني وإضافات في المعنى القرآني، لأنها كلها قرأت أو قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم سماعا من جبريل، سماعا من رب العزة جل وعلا. فتعدد القراءات كتعدد الآيات تعطيك خصوبة وثراء في المعاني. يقول سبحانه: المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري متلألئ، أو كوكب دري أو دري، يعني يدفع الظلام دفعا ويشق الظلام شقا فهو شديد، مع أن الكوكب حينما يرمى به يكشف يضرأ به الشياطين أو يكشف به الظلمات فيسير في سرعته، يعطى ضوءا أشد ونورا أشد فيضرأ الظلمات. كوكب دري يوقد من الشجرة. مصدر هذا الزيت أو هذا الصراط أو هذا المصباح زيت ليس كأي زيت، وإنما أقوى أنواع الزيوت وأقوى الزيوت على على إعطاء نور وضوء شديد جدا صافي، نور صافي وضوء صافي. وهذا الأمر بالنسبة لبيئتهم القديمة أيام أن لم يكن هناك كهرباء وما شكل ذلك. ومع ذلك يضرب مثلا، هذا المثل قد لا يوجد في الواقع حقيقة، يعني ليس دائما المثال الذي يضرب في القرآن الكريم يكون مأتيا به في الواقع، بل إن كان المشبه به للتمثيل وللتيسير على الناس، إن كان المشبه به شيئا غريبا وعجيبا فما بالك بالمشبه. يعني أنا آتيك أشبه شيئا بشيء، لأن الشيء الأول صعب عليك أنك تستوعبه، فأشبهه لك بشيء ميسر عليك في متناولك. فإن كان المشبه به شيئا غريبا وعجيبا فما بالكم بالمشبه به، فما بالكم بالمشبه به. كما يقول: كحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وبعض الناس يظنون أن هذا المثال، يعني هذا المثال كيف يمثل هذا بنور الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. هنا يقول سبحانه: كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. لابد أن نقدر محذوفا، تقديره يوقد من زيت شجرة، لأن الشجرة لم تكن وقودا لهذا المصباح، وإنما الذي كان وقودا للمصباح هو الزيت المستخرج من الشجرة. فهنا يقول سبحانه: يوقد من شجرة، يعني من زيت شجرة مباركة. مباركة يكفي أنها مباركة، هذه الشجرة مباركة، باركها الله تعالى، والبركة لا تكون إلا من الله، ومن باركه الله فهو المبارك. والبركة ما معنى كلمة البركة؟ ما معنى كلمة البركة؟ البركة هي الخير الكثير الثابت المستقر. ولذلك اشتقت كلمة البركة منها البركة، لأن البركة بركة الماء تكون ثابتة مستقرة كثيرة، بركة كبيرة كثير وهي ثابتة مستقرة، يقول لك بركة الله، والبركة الجمل ثبت مكانه. فالبركة الخير الكثير الثابت المستقر، والبركة من الله تعالى. يقول: يوقد من شجرة مباركة زيتونة هذه الشجرة زيتونة، هذا عقد بيان يبين أن هذه الشجرة شجرة زيتون، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا هي شرقية ولا هي غربية، لأنها لو كانت في الشرق جاءت الشرق، ومن ناحية الغرب يقف بجوارها مجموعة من الأشجار تتلقى نور الشمس في المشرق فقط، وفي المغرب تحجب عن الشمس، ولو كانت غربية لكانت كذلك تحجب عن نور الشمس في المشرق أو في وقت الشروق، ولكنها على رفوة مرتفعة في صحراء، على رفوة مرتفعة تستفيد من الشمس في طول الوقت، الشمس تشرق عليها ثم تكون متعامدة عليها، ثم بعد ذلك تأتي في جهة الغروب، ففي جميع الأحوال تستفيد من ضوء الشمس، وهذا أمر عجيب وأمر يعتبر من أفضل الحالات بالنسبة للشجر ولشجر الزيتون، شجرة مباركة الزيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها الزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني الزيت نفسه مضيء، أضف إلى ذلك المشكاة بانعكاساتها، المصباح، الزجاجة التي هي كوكب دري أو كأنها كوكب دري، ثم الزيت الذي خرج من شجرة الزيتون التي هي لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار فكيف يكون النور وكيف يكون الضوء؟ يكون نور على نور، ثم يقول يهدي الله لنوره من يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، في بيان هذا المثال العظيم والتشبيه العظيم للنور الهادي في قلوب العباد من المؤمنين الذين اصطفاه الله سبحانه وتعالى، سلك العلماء مسلكا طيبا في مقابلة هذا المثال بما مثل له، فيقولون كمشكاة مثل نورين هداية والنور لمن في قلب العبد المؤمن، كمشكاة المشكاة هي السطر، سطر الإنسان الذي يحوي القلب، كمشكاة فيها مصباح، المصباح هو نور الإيمان، المصباح الذي يظهر، المصباح المنير، الشعلة الإيمانية المنتقلة هو الإيمان، المصباح في زجاجة، الزجاجة هذه هي القلب، والزجاجة مثل بها القلب، لأن الزجاجة كما قال بعض السلف، قال قلوب العباد آنية الله في أرضه، أحبها إلى الله أرقها وأطفاها وأطلبها، فالزجاجة لكي تكون زجاجة مقبولة في هذا الشأن في مجال الإنارة لا بد وأن تكون رقيقة جدا، لا تكون سميكة، ولا بد وأن تكون صلبة، ولا بد شفافة، ولا بد وأن تكون صلبة رقيقة شفافة صلبة، وفي هذا مثال للقلب، فالقلب إن كان رقيقا القلب لا بد وأن يكون قلب رقيق فيه الرحمة للخلق، فيه الشفقة، فيه الحنان، فكل هذا أمر مطلوب، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فقلب العبد المؤمن قلب فيه شفقة، فيه رحمة، فيه حنان، هذا من رقة الزجاجة، ثم هو قلب شديد في ذات الله تبارك وتعالى، ولذلك نجد أمور عجيبة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ففي شدة وفي نفس الوقت في رحمة، لا يكون القلب شديدا على في كل الأحوال، هذا لا يكون قلب إنسان مؤمن، قلب المؤمن فيه شفقة، فيه رحمة من الرقة، ففيه رزق فيه شقق فيه حلال. وذلك يقولون عن اهل السنه يقولون انهم اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. ارحم الناس بالخلق هم اهل السنه والجماعه. ارحم الناس واعلم الناس بالحق لانهم اخذوه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهنا يبين ان الرقة الموجودة في الزجاجة موجودة في القلب. والصلابة الموجودة في الزجاج موجودة في القلب كذلك. فهو شديد في مواطن الشدة. رحيم عطوف في مواطن العطف والرحمة. كذلك الزجاجة لابد وان تكون شفافة صافية. والقلب لابد وان يكون شفافا صافيا. لانه يرى الحق حقا. ويرى الباطل باطلا. ولذلك عنده القضية تمييز بين الحق والباطل. وان فقد الصفاء القلب لو فقد الصفاء فقد الاستنارة وفقد البصيرة. ولذلك اذا اذنب العبد ذنبا نكت فيه نكتة سوداء. والنكتة السوداء لو جاءت على الزجاج ستمنع الضوء من ان ينفذ. فاذا كثر النكات السوداء كثرت اصبح مسودا فلن يخرج النور منه ولن يظهر لن ينفذ النور منه. النور مش هيعدي من هذا القلب. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا اذنب ذنبا ثم استغفر الله يغسل هذا الذنب ويمحى الذنب. لانه لو اذنب يمكن نكته سوداء ان استغفر سقل القلب ومسح اثر الذنب وعاد القلب مصقولا صافيا مره اخرى كالزجاجه. واذا اذنب ذنبا اخر ولم يتب ثم اذنب ولم يتب ثم اذنب ولم يتب واستمر على ذلك يصبح هذا الرقيق او الغشاء الرقيق او هذه الزجاجه البيضاء تصبح ملثده بالغيوم وبالحبب. ولذلك يقول سبحانه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يصبح هناك الران على القلوب فتصبح لا ينفذ منها الاشعه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر رواه حذيفه بن اليمان رواه عنه الامام مسلم وغيره يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض القصير عودا عودا. اللي بيعملوا القصر بتاع الزمان دي القصر بتاع الزمان رجل يجمع عود مع عود عود مع عود. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فايما قلب اشربها اشرب الفتنه نكتت فيه نكته سوداء. وايما قلب رفضها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب من استمرائها لهذه الامور على قلبين. قلب اسود مرباتا كالكوز مجشيا يصبح اسود فلا ينفذ منه مرباتا يعني اسود كالكوز مجشيا للكوز المقلوب. ولذلك لا يستقر فيه السائل لانه مقلوب منكوس هكذا. لا تسمع قول النبي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهاه. ولذلك حينما تتكلم مع صاحب هذا القلب تقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم يؤذ اليه يكلفه ويكتب بك ولا يحترم ما اقول. ايه قال الله يا عم احنا فين؟ الكلام ده كلام قديم قوي. جاء لاناس من عيش القرون عايزين تفرضوا انكم تريدون ان تعود عقارب الساعه الى الوراء. انت مشرق وهو مغرب. ليست هناك ارضيه مشتركه للحوار بينك وبينه. كيف تتخاطب معه؟ لانك لو اردت ان تتخاطب مع انسان لابد وان تكون هناك ارضيه مشتركه للحوار. لما نقول قال الله هنزعي ولا لا؟ لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنزعي من الكلام ده ولا لا؟ لو كان من الاول لم يسمع كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتهى الموضوع. هتتكلم عن ايه؟ كيف تتخاطب مع انسان ليس بينك وبين كل حرام انك الا حرمت بالمساله بالرضا بين الرجل والمراه. كل الرضا حرام وانا كنت ضربته على ايده. كل تدخل معك في جدال لا نهايه له. لانه ليست هناك مرتكبات رئيسيه نتحاور من خلالها وليست هناك اصول اردتك وتردني اليها. مش عندي اصل وعندك اصل مفتاح. ارضيه مشتركه لكن لو وجدت هذه الاصول الارضيه المشتركه يبقى نتخاطب مع بعضنا البعض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن امثال هؤلاء: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. المنكر عنده يقاله معروفا، والمعروف منكر ممكن يسخر منك علشان انت ملتزم بشرع الله تعالى، يسخر منك عشان انت بتطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك استهزاء لانه هو مش واحد من هذا الكلام الذي يقوله، لان النور لم ينفذ من هذا القلب. فإن حينما يقول الزجاجة كأنها كوكب دري لابد من رقتها حتى يكون الإنسان عنده رحمة وحنان وشفقة وعطف، لابد وأن تكون صلبة لكي تكون شديدة في أمر الله عز وجل، لابد وأن تكون شفافة صافية حتى ترى الحق حقا وترزق اتباعه، وترى الباطل باطلا وترزق اجتنابه. من أين هذا؟ من هذا النور. ولذلك يقول: ومن يتق الله يجعل له فرقانا. التقوى تجعل لك فرقان، الفرقان لك تستطيع ان تفرق بين الحق وبين الباطل. فمن فقد التقوى فقد الفرقان، من فقد التقوى يفقد الفرقان. كيف يكون معه فرقان؟ يفرق بي بين الحق والباطل وهو لا يتق الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له فرقانا، فرقان. ولذلك يقول: او من كان ميتا فاحييناه وجعلت له نورا، نور في ايده يمشي به في الناس، كان الناس كتل من الظلمات، فيهم العديد، فيهم المنافق، فيهم الغاش، فيهم الخائن، فيهم الكذاب، فيهم الناس كتل يمشي به في الظلمات، في الناس، لان الناس كتل كتل متنوعه، ليسوا كلهم على قدر رجل واحد ابدا. يمشي به في الناس كمثل فلوق الظلمات ليس بخارج منها، كمشتات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، شجرة الوحش، يوقد من شجرة، شجرة الوحش، زيتونة لا شرقية ولا غربية، شريعة، شريعة لا شرقية ولا غربية، لأنها وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهي شريعة ووحي ودين، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى الشمال، وسط. ولذلك لا إفراط ولا تفريط. ولذلك تجد وسط في العقيدة، وسط في الأخلاق، وسط في العبادات، وسط في المعاملات، وسط في دنيا الناس، وسط في كل شيء، وسط. فلا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، زيتها هذا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. فكيف لو مسسه النار؟ فطرة الإنسان، يولد المولود على الفطرة، هو على الفطرة. ولذلك الفطرة السديدة، الفطرة التي لم تتلوث، كيف يستفيد منها الإنسان؟ تجد الإنسان يقع الحق في قلبه، وتقع الحكمة على لسانه، ولا يدري هل هذا الأمر يقول به الله أم لا. فإذا جاء نور الوحي، التقى نور الوحي مع نور الفطرة، فتلألأت. ولذلك حينما يرجع إلى الأصل وإلى القرآن وإلى السنة، يجد ما تمثل في قلبه وما وقع في قلبه موافق لما شرع الله سبحانه وتعالى، فيكون نورا على نور، نور العقل مع نور الوحي مع نور الفطرة مع نور الشريعة، نور على نور. بعكس ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يرى، هذا نور على نور، نور. ولذلك يقولون إن الوحي لا يتعارض مع العقل ولا مع الفطرة أبدا، موافق الصريح المعقول صحيح المنقول، ما جاء منقولا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صحيحا نسبت إليهما لا يتعارض أبدا مع العقل. لا تجد قضية عقلية تتعارض مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نور على نور. هذا النور يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله سبحانه وتعالى لهذا النور من يشاء. وما يشاء هذا كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد باسناد صحيح، يقول: ان الله خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نوره، القى عليهم نور الهدايه فالقى عليهم من نوره، فمن اصابه ذلك النور اهتدى، ومن اخطاه ذلك النور ضل، جف القلم على علم الله تعالى. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، اصابه النور، فمن اصابه النور اهتدى في الاصل، في الاصل في عالم الضر، ومن اخطا خطأه ضل. القضية فيها جبر أبدا مش جبر ولا حد. وانت فاكر ان النور ده بيصيب عشوائي؟ أبدا. النور نور الله لا يصيب عشوائيا كنوركم انت تضرب البطارية تيجي المسألة كده عشوائية معاك. لا، الله سبحانه وتعالى خلق خلقه في الظلمة ثم ألقى عليه من النور، فمن أصابه ذلك النور اهتدى. أصابه النور طبقا لعلم الله، طبقا لمشيئة الله، ومشيئته تابعة لحكمته، فهو حكيم سبحانه لا يضع الشيء إلا في الموضع الذي يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك يقول هنا وتلك الامثال، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. عليم بمن يستحق الهدايه وعليم بمن لا يستحق هذه الهدايه. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ومشيئته تابعه لحكمته سبحانه وتعالى، تابعه لحكمته. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. القضيه كلها مرتبطه بعلم من؟ بعلم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وفي ذلك هذا ضرب المثل هذا، قد يقول قائل يعني هذا المثال الذي ضرب اعظم ولا الممثل به؟ جاء ابو تمام في قصه ظريفه جدا، بيمدح ملك من الملوك اسمه احمد بن المنصور، فبيمدحه اقدام عمرو بن وسط في سماحه حاتم، سماحه حاتم الطائي، في حلم احمد بن احمد بن قيس، كان رجل عنده حلم مشهور يضرب فيه المثل في العرب، في ذكاء اياس قاضي البصره، في ذكاء اياس. يعني بعض الشعراء المنافقون لما يجي الشاعر يمدح ملك يعلم الملك ده بحيث يخليه اعظم عظماء الدنيا، لم ترى الدنيا مثيلا لها، ولو اراد ان يخسف به الارض لفعل. لقدام عمرو في سماحه حاتم، في حل احنف، في ذكاء اياس. ورد عليه الفيلسوف الكندي وكان قاعد منافق اكبر، ويرد عليه ويقول له ايه؟ يا هذا ما زلت على ان مدحت او شبهت الامير ببعض تعليق العرب، والامير فوق ذلك كمان. عاوز افضل من كده؟ اقدم عمرو في سماحه حاتم الطائي، في حلم احمد، في ذكاء، ده هو عايز افضل من كده كمان. فيرد عليه ابو تمام سريعا على البديهه ويقول لا تنكروا ضربي له مثلا شروطا بالندى والباس. الندى الكرم، والباس يعني البس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمبراق. يعني لا تنكروا ضربي له مثلا شروبا، مثل بعيد في الندى والباس والباس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والمبراق. ده المشكاه والمبراق والمثال ده اقل بالطبع من نور الله الذي هدى به العباده وجعله في قلوبهم. فلما نظر الكندي ونظر الى القصيده التي نجد فيها البيتين علم انه قالهما على البديهه، فقال هذا الرجل لن يعيش، وانما سياكل ذكاؤه جسده، ذكاؤه هيقتل جسده. راجل شاعر خطف الكلام سريعا واتى بهذين البيتين ليقتل حجه المخاصم له. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين، وارزقنا وارزق بلادنا وسائر بلاد المسلمين الامن والامان والسلامة والإسلام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأقم الصلاة.